متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البقاع سجرت وإذا

فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس عند ذي العرش مكين مطاع صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إلا خسارا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة مباركة، وكانت سورتي عبس والتكوير وتلاهما علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. ما زلنا في ساحة مسجد نفيسة العلم وكريمة الدارين، نتواصل في لقاء إيماني مبارك، في لحظات إيمانية مباركة